قد يا شيخ، قد يا شيخ، يعني إيش تقول في إنسان يدعو إلى الحق، ومن أجل دعوة الحق وتبيان الحق يجد حتى من نفس السلفيين اللي يعني يزعموا أنهم سلفيين، يعني يزعموا أنهم سلفيون، ولكن يجد منهم يعني مضايقة من أجل دعوة هذه على الحق وكذا، فربما يفارقوها أو يفارقهم. فإيش تنصح هذا الإنسان؟ يبقى على هذا ماشي حتى ولو بقي وحيدا؟ أما أنهم يفارقونه فأمر لا يملكه، أما أنه يفارقهم فأمر يملكه، فلا يفارقه. يفارقونه أنت ماشي، يعني قصدي هو يتكلم الحق ويرى يعني هذا العصر، ويختلف عن عصر الصحابة. عصر الصحابة عندما كان الصحابة يتكلم الحق أن يجد له ناس يعني يقبلونه. هذه الأيام حتى مع نفس إخواننا السلفيين تكلم الحق، ولكن حتى مثل تأتي أضرب مثال، تنصح واحد بكذا وشي كذا الأمر هذا يزعل وما يقبل الحق. إن عليك إلا البلاغ. جزاك الله خير. وإياك.